هي كيفية قطع الصلاة في النافلة، هل يخرج بالتسليم أم لا يسلم؟ نعم، نقول لا داعي لأن يسلم، السلام إنما يكون من صلاة اكتملت الأركان والشروط والواجبات، لأنه عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وهذه الصلاة قد قطعها فلا داعي لأن يسلم، ولذلك يعني ينفتل منها من غير حاجة للتسليم. نعم. أحسن الله إليكم، كنت أصلي سنة المغرب ودخل معي رجل يظن أني أصلي صلاة المغرب، هل أجهر بالقراءة وأصلي به ثلاث ركعات؟ يصلي به لك ركعتين، لكن ليس ثلاث ركعات، وإنما ركعتين فقط، وإذا سلم يقوم هذا يعني المأموم ويأتي بثالثة، وأما كونه يجهر فلا بأس بأن يجهر، صلاة النافلة لا بأس بأن يسر الإنسان فيها أو يجهر، والأمر يرجع إلى ما يرى أنه أصلح لقلبه. نعم. أحسن الله إليكم، هل يصح لمن دخل المسجد والإمام راكع أن يركع في أول المسجد ليكمل ركعة ثم يتقدم بعد ذلك؟ هذا فعله أبو بكر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل هذا العمل. هذا يدل على أنه يعني في حق من علم بهذا الحكم يكون مكروها في حقه، لكن لو خشي أن تفوته الجمعة أو الجماعة فالذي يظهر أن كراهة تزول. نعم، أبو بكر ثقفي، أقول لو خشي أن تفوت الجمعة أو الجماعة فالذي يظهر أن هذه يعني هذه تزول الكراهة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، وهذا لا يدرك شيء، إذا فاته الركوع من الركعات الأخيرة لم يكن مدركا شيئا، فتزول الكراهة إذا كانت في الركوع الأخير من آخر ركعة، لا بأس بأن يسرع وأيضا يركع دون الصف حتى يدرك الجماعة. أحسن الله إليكم، إذا أوثر بثلاث ركعات ماذا يسن أن يقرأ بها؟ يسن أن يقرأ بسبح والكافرون وقل والله أحد كما في حديث أبي، حديث ثابت، يعني يجعل هذا غالبا، يجعله غالبا. نعم. أحسن الله إليكم، بعد المساجد إذا رأوا أحد الشباب الملتزمين يقدمونه للإمام فهل يأذن إذا كان الإمام لم يتأخر؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الإمام أعطاهم توكيلا، الغالب أن الأئمة يعطون المأمومين أو جماعة المسجد توكيلا عاما، هذا هو الغالب، يعني كون الإمام يحجر على المأمومين ولا يعطيهم أي توكيل هذا قليل حقيقة، فالغالب في مساجدنا هنا المملكة أن الإمام يعطي المأمومين توكيلا أو إذنا عاما، وحينئذ إذا تأخر الإمام على الوقت المعتاد فلا بأس أن يتقدم، يعني هذا الشاب عندما يقدم لا حرج في ذلك، لكن لو قدر أن الإمام أتى وصلى معهم فينبغي أن يذهب ويعتذر منه ويجبر خاطره، لأنه معنى ذلك أن يعني أن المؤمنين لم أو جماعة لم يأخذوا هذا يعني الإذن من الإمام، فيعني لو فعل مثل هذا لا يعني كان هذا أحسن وأجبر يعني لخاطره. نعم بس ودنا ننتهي من الأسئلة نكتب أولا. نعم. أحسن الله إليكم، امرأة صلت إلى جهة الشرق خلاف القبلة لمدة 8 أشهر تقريبا في البيت، وذلك على جهل مكان القبلة وعدم سؤال أهل البلد، وزوجها يصلي بعض الصلوات في البيت أيضا في غير القبلة، فكيف تكون قضاء تلك الصلوات هي صحيحة أم تعاد وما هي الأخبار؟ الذي يظهر في مثل هذه المسألة أنه لا يلزمه الإعادة لأن مدة طويلة، وهم قد فعلوا هذه العبادة يظنون أن هذا هو الوجه الشرعي ووجه الصحيح لها، والقاعدة قاعدة الشريعة أن من فعل العبادة متأولا ويظن أن هذا هو الوجه الصحيح أنه لا يطالب بإعادتها، إلا لهذه القاعدة أدلة كثيرة، منها حديث المستحاضة كانت تدعو الصلاة ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الصلوات، كذلك أيضا حديث مسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ولم يأمره بقضاء تلك الصلوات، يعني حديث كثيرة تدل هذه القاعدة، لكن يؤمر الإنسان بقضاء الصلاة الحاضرة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام مسيء صلاته بقضاء تلك الصلاة فقط، فمثل هذه المرأة تؤمر بقضاء فقط يعني صلاة واحدة، والذي يظهر أنها لا تؤمر بقضاء يعني هذه المدة الطويلة، وهذا لا يتفق مع أصول قواعد الشريعة، ويعني أذكر رجلا سأل سؤالا قال أنه كان يعني يصلي على جنابة لم يكن يعلم بأن الاستمناء أنه يوجب الجنابة، ومضى على ذلك مدة طويلة وحسب الصلوات وجدها أكثر من 9000 ركعة وصلى بعضها وهم بأن يعني يتركها كلها وضاقت فيه الحال. فمثل هذا القول الحقيقة فيه تيسير على الناس، قضى مثلا 9000 ركعة، وقل ربما يعني سنين، ربما نقول أحيانا قد تصل إلى 50000 ركعة، هل هذا مثل هذا يؤمر بقضائها لو استمر على هذه السنين الطويلة وعلى هيئة معينة؟ لا يتفق مع أصول قواعد الشريعة، ولذلك فالأقرب مثل هذا أنها لا تقضى وإنما تقضى الصلاة الحاضرة فقط. ما. لا هذه تختلف، لا هذه الأصل هو قاعدة يعني أنه يعذر بالجهل في فعل ترك المحظور أو في ارتكاب المحظور ولا يعذر في ترك المأمور، هذا هو الأصل. لكن مثل هذه القضايا التي يفعل الإنسان العبادة على وجه متأول مدة طويلة، مدة طويلة، لاحظ قولنا مدة طويلة، إيه لو كان مدة طويلة فهنا لا يؤمر القضاء، أما لو كان مدة قصيرة فترد القاعدة التي ذكرتها. نعم. أحسن الله إليكم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحبط عليهم بيوتهم بالنار ينافي رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته؟ بعض الناس يفعل هذا، لا ينافي رحمته بأمته، ولذلك لم يحرق عليهم، ولذلك لم يحرق عليهم، لأن هذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعذب النار إلا رب النار. لكن هذا يدل على عظيم شأن صلاة الجماعة في المسجد، تحريق بالنار لا يكون إلا على ترك منكر كبير، وذاك العجب ممن قال إن صلاة الجماعة مستحبة ليست واجب مع هذه الأدلة الكثيرة، هذا من العجب، كيف يقول بأنها مستحبة مع هذه الأدلة الكثيرة؟ ولذلك مثل هذه الأقوال الضعيفة ينبغي لا تذكر أمام العامة، وربما تجد في بعض وسائل الإعلام هناك تيار لبعض الناس يتبعون مثل هذه الأقوال الضعيفة ويبرزونها للناس، فيأتي لك بهذا القول يقول أنه قول مثلا الحنفية والمالكية أنهم يقولون بكذا، ثم يأتيك مسألة الحجاب ويأتي أيضا بقول بعدم وجوب ستر الوجه، ثم يأتي بهذه الطريقة لهذه الأقوال الضعيفة ويبرزها، على أن أيضا على أن هذه قاعدة انتبه لها، على أن عوام أهل البلد ملزمون باتباع آراء علماء البلد نفسه، فليس لهم أن يخرجوا عن آراء علمائها. لو قال شخص مثلا عندنا هنا في المملكة أنا أريد أن أخذ رأي مذهب الحنفي في هذه المسألة بصلي في بيتي، أو امرأة قالت أنا أريد الماستر وجهي أخذ بمذهب الشافعية في هذه المسألة أو رأي الألباني، فنقول لا، تلزمون برأي علماء البلد، لأن لو قيل بهذا كان هناك فوضى واضطراب وما استقرت أمور الشريعة، لا تكاد تجد مسألة وهو فيها خلاف، والعام ليس عندها آلة لكي يرجح ويختار، ولذلك عوام البلد ملزمون بآراء علماء البلد. نعم. أحسن الله إليكم. صليت في جامع الراجح وخرجت بسرعة لأمر ضروري، وحين وصلت إلى السيارة كبر الإمام لصلاة الجنازة، فاستقبلت بسيارات القبلة وكبرت مع الإمام تكبيرات الجنازة في السيارة وأنا جالس، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا ينبني على مسألة أخرى، وهو هل يشترط اتصال الصفوف إذا كان المأموم خارج المسجد أو لا يشترط؟ ولعل هذه مسألة ترد معنا درس قادم إن شاء الله. أما داخل المسجد لا يشترط، داخل المسجد لا يشترط، وقد حكي الإجماع عليه، ومن حكى الإجماع النووي، لو كان شخص في آخر المسجد وصلى تصح صلاته، لكن بشرط أنه لا يكون فذا، لو كان اثنين مثلا، اثنين في آخر المسجد وصليا مثلا في الصف الأخير وبينه وبين الصف الأول 10 صفوف فتصح صلاتهم بالإجماع في الجنازة وغير الجنازة. لكن الكلام الآن خارج المسجد، خارج المسجد هل يشترط اتصال الصفوف سواء قلنا في الجنازة أو في غير الجنازة؟ من العلماء قال أنه لا يشترط، وعلى ذلك الصلاة مثلا في العمار التي حول الحرم، ومنهم من قال أنه يشترط، والأظهر والله أعلم أنها يشترط اتصال الصفوف، ورأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو الأقرب. لماذا؟ لأن لو قلنا أنه لا يشترط يلزم على ذلك لوازم، يلزم على ذلك أن جيران المسجد يصلون مع المسجد وهم في البيوت، هذا مما يلزم أصحاب هذا القول، أنا أذكر أن أحد المشايخ كان يقول بهذا، فقلت هذا مما يلزمك، بل قلت مما يلزمك أيضا لازم أبلغ من هذا، وهو أن من صلى مع الحرم عن طريق التلفاز، أنت قلت لا يشترط اتصال الصفوف، هو الآن يرى الإمام، يرى الإمام، فيلزمك صحة الصلاة. قال لا أقول بهذا، قلت هذا من اللوازم، هذا من اللوازم لهذا القول. ولذلك فالأقرب أنه اشترط اتصال الصفوف، هذا هو الأقرب إذا كان المأموم خارج المسجد. وعلى ذلك فالعمارة القريبة من الحرم لا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، أما إذا كان يعني بين الحرم وبين الإنسان مسافة فينزل ويصلي في أقرب مكان إلى الحرم، يعني تكون فيه صفوف متصلة. وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة الجنازة، وهكذا أيضا بالنسبة لصلاة الجنازة، يعني ما قلناه في الصلاة يقال في صلاة الجنازة. وعلى هذا فيعني فعل الأخ بناء على قول الراجح يعني غير صحيح، لكن يعني باعتبار أنها يعني ليست واجبة فليس عليه شيء، وأيضا باعتبار أن المسألة خلافية فعلى القول الآخر أن صلاته تصح. نعم. أحسن الله إليكم. حيث أني أعمل في إحدى الشركات التي تؤمن لموظفيها التأمين الصحي بصورة إلزامية، فهل يجوز لي أن أستفيد من هذا التأمين أو أدفع من مال خاص؟ لا بأس أن يستفيد منه ما دام أنه قد أجبر عليه، وكما أنه يغرم فينبغي أن يغنم، هذا مقتضى العدل والإنصاف. أما أن نقول أنه يغرم ولا يغنم فليس هذا مقتضى العدل والإنصاف، الأقرب أنه لا بأس أن يستفيد منه في هذه الحال. وهكذا أيضا لو كانت تلك الجهة تمنح التأمين مجانا، تمنح يعني موظفيها وعملائها يعني هذا التأمين مجانا، فهذا يعتبر هدية منها لهم. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي مسألة أم الخليفة في قراءة الفاتحة من حديث المسيء في صلاته؟ ما هي مسألة أم الخليفة في قراءة الفاتحة من حديث المسيء في صلاته؟ نعم، هو يعني الحنفية يستدلون بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب قراءة الفاتحة، لأنه قال لم تذكر في حديث المسيء صلاته، وإنما قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولكن هذا يستدل محل نظر، إذ أن الأحاديث الأخرى دلت على وجوب قراءة الفاتحة، وصلى الصلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج وخداج وخداج، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، والحديث يعني وينبغي لطالب العلم أن ينظر النصوص مجتمعة ولا ينظر للطرف ويترك طرفا، فإذا نظر النصوص مجتمعة نجد أنها تدل على وجوب قراءة الفاتحة. وحديث المسيء صلاته جاء في بعض الروايات اقرأ بأم القرآن، جاء في بعض الروايات فاقرأ بأم القرآن وما تيسر معك من القرآن، وإن كانت رواية صحيحين فاقرأ بما تيسر معك من القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. كبرت لأجل السنة الواجبة بعد صلاة الفجر، فلما كبرت تذكرت أني قد أتيت بالواجبة قبل الصلاة فقطعت صلاتي، وذلك لأني في وقت نهي، فهل ذلك صحيح؟ نعم، فعله صحيح ما دام انه او قول انه في وقت نهي، نحن رجحنا في الدرس السابق انه ليس وقت نهي، انه ليس وقت نهي، لكن ايضا باعتبار يعني انه ما اثر باعتبار انه قد ورد ايضا النهي عن او ورد في حديث اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعه الفجر، وباعتبار ايضا انه لم يقل عن السلف انهم كانوا يتنفلون يعني بين الاذان والاقامه نافله مطلقه، فالأولى ألا يتنفل، وقطعه هنا في محله، قطعه للصلاة في هذه الحال في محله. لكن نحن حققنا في الدرس السابق أن هذا الوقت ليس وقت نهي، وأن حديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا لا صلاة بعد طلوع الفجر أنه حديث ضعيف، وأن المحفوظ بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح كما هي رواية الصحيحين. نعم.